في شيء اللي هو التحدي للمختار بما هو في نطاق اختياره. الله حقيقة الكون الأولى، ومع ذلك وجد قوم ينكرونه، ووجد قوم يحادونه، ووجد قوم قد يسبونه. ولذلك إن القرآن قال له: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الإله اللي الناس بتستقبله هذا الاستقبال، ناس مؤمنين به وناس كافرين به، وليس وجود والطبيعة والصفة. هؤلاء لو أننا نقول لهم أن الله الذي تنكرونه يتحداكم في كذا، ما دام هم مش مؤمنين بوجوده، لماذا لا يفعلون ما يتحدى به؟ ولكن الحق أطلق قضية في القرآن، هذه القضية تحدث قديما وتحدث في عصر رسول الله، وستتحدى إلى قيام الساعة بأمر يملك الكافرون بالله والملحدون فيه نظائرهم. كيف؟ ألف مسألة لا يختلف فيها أحد، وهو أن الناس يضعون أسماء للمسميات، يولد له ولد فيسميه، يخترع شيء يسميه. إذا وضع الاسم على المسمى مسألة ليست معجزة بالنسبة له. يضعون أسماء للمسميات. فالقرآن يطلق يقول: الذين كفروا بي والذين تخذوني أنا أتخذهم. أن يضعوا اسمي على أي شيء مسمى آخر. الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. من الجائز أن رسول الله استقرأ قديما فلم يجد فأطلقها متحديا. ألا يوجد عند إنسان من الملاحدة أو الزنادقة أو الكافرين إنسان يجرؤ ويسمي أي شيء من الله؟ ومع ذلك ما وجد أبدا أبدا ولم يوجد أبدا. ليه؟ مما يدلكم على أن رصدهم في الكفر هم مش مقتنعين به. والله لو مقتنعين بأن ما في إله لك واحد يسمي ابن الله، إنما أنا في منطقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنها، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينبهنا كأفراد، وأن ينبهنا كشعوب، وأن ينبهنا حاكمين إلى أن يأخذ القرآن دوره الأصيل في الوجود، فلا يظل لؤلؤا حديثا في صدف، ولا يظل أثرا نفيسا في مصحف، ولا يظل أثرا أدبيا نسعد بتقريبه، بل نريد إن شاء الله أن يباشر القرآن منهجه في الوجود صفاء عقيدة وسمو وتشريع وسبق مبادئ واكتمال أقضية ونمو مضمون. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وحين يوجد ذلك سنقول جميعا للدنيا بلسان الإسلام: أطفئوا مصابيح عقولكم فقد طلعت شمس الله.